العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل أن الروايات الواردة والمسوبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن أن تكون لها المرجعية في استنباط العقائد بنحو معزول عن تأسيس القواعد العقلية أو لا يمكن؟ قلنا بأن المدعي قد يدعي بأنه صحيح أن القرآن الكريم لما ذكرتموه من العقبات المشار إليها لا يمكنه أن يكون بنفسه هو المرجع في استنباط العقائد بمعزل عن القواعد العقلية، ولكن رواية الثقلين وحديث الثقلين المتواتر هذا يثبت لنا بأنه لا بد أن نجعل المرجعية للرواية في فهم القرآن وفي استنباط العقائد منه، أي من الرواية منها، من الرواية من روايات أهل البيت، ولكن أيضا بنفس الطريقة السابقة وهي بعد العزل ما بين القواعد العقلية وما بين الرواية، يعني بنحو لا تؤسس الرواية على أساس العقل. طبعا إلى هنا في اعتقادي أن مسألة حجية العقل لم تتضح أبعادها كاملة. عندما ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه المسألة سندخل بحثا جديد، وهو أنه عندما نقول أن العقل حجة، ما هو مرادنا من العقل؟ أيضا العقل المعزول عن الكتاب والسنة، العقل الذي هو في عرض الكتاب والسنة، العقل الذي هو في طول الكتاب والسنة. تفاصيل البحث إن شاء الله تعالى ستأتي بعد ذلك، لأنه ما دمنا انتهينا إلى هذه النقطة بعد أن ناقشنا أن القرآن، وأيضا سنناقش أن الرواية بمعزل عن العقل والقواعد العقلية ليست لهما المرجعية في العقائد، لا بد أن نعطي البديل، وإلا يبقى الإنسان بلا طريق للوصول إلى العقائد الصحيحة. فيما يرتبط بالرواية أشرنا إلى بعض العقبات التي تواجهنا لمرجعية الرواية. العقبة الأولى التي أشرنا إليها قلنا بأنه لا بد أن يثبت لنا حجية قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن الاستدلال عليه من خلال الآية أو من خلال الرواية، وإنما لا بد أن يكون بطريق عقلي، هذا أشرنا إليه. العقبة الثانية قلنا بأن ظاهر حديث الثقلين أن المرجعية لهما، لا أن المرجعية للرواية في فهم القرآن. العقبة الثالثة التي أشرنا إليها قلنا بأن أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم بينوا لنا أن كلامهم هو الفارع، وأن القرآن هو الأصل، لا أن الكلام كلامهم هو الأصل وأن القرآن هو الفرع. فلهذا نجد أنهم أمرونا عليهم أفضل الصلاة والسلام بعرض رواياتهم على القرآن الكريم على الكتاب، فما وافق الكتاب فهو الذي قالوه، وما لم يوافق فهو زخرف أو اضربوا به عرضا حائط كما في الروايات الواردة. ثم ذكرنا عقبة أخرى في الأبحاث السابقة، قلنا وهذه العقبة مشتركة الورود بين القرآن الكريم وبين الروايات، حيث أنه تقدم أيضا أن رواياتهم وبالخصوص الروايات الواردة عن الرسول الأعظم فيها محكم وفيها متشابه، فكيف نميز المحكم من المتشابه ونشخص أن هذا محكم هو أم أحاديثهم وأم الروايات الواردة عنهم، وذاك متشابه لا بد من إرجاعه إلى تلك المحكمات. هذه مجموعة من العقبات التي أشرنا إليها فيما سبق. تبقى عندنا مجموعة أخرى من العقبات التي لا بد أن نشير إليها. تتذكرون نحن في القرآن الكريم أشرنا إلى مجموعة من العقبات، طبعا نسينا عقبة في القرآن الكريم كان ينبغي أن نشير إليها أيضا هناك في موضعها، ولكن نسينا أن نذكرها، نذكرها هنا، وهي أنه لكي نرجع إلى القرآن لا بد أن نثبت عدم وقوع التحريف فيه. ما أدري ذكرنا هذه العقبة هناك أم لا، بنحو الإجمال ذكرنا في ذهني. المهم، واحدة من العقبات الأساسية التي كانت تواجهنا أيضا لا بد أن نثبت أنه لا يوجد تحريف في القرآن، لا بنحو الزيادة ولا بنحو النقيصة. عند ذلك يمكن الدخول إلى القرآن الكريم للاعتماد عليه في استنباط الأحكام، في استنباط العقائد والأصول. طب الآن نرجع إلى تلك العقبات، نستعرضها عقبة عقبة لنرى أنها هنا موجودة أو غير موجودة، هذا أولا. ثم إذا كانت موجودة هنا متعقدة، هي بنحو أعقد أو أنها يمكن حلها. العقبة الأولى التي كانت تواجهنا هناك في مسألة القرآن هي مسألة السند، إذا تتذكرون. نعم، هنا قلنا أنه في القرآن السند متواتر، ولكن البحث كان في حجية التواتر، ولكنه عندما نأتي إلى الرواية السند متواتر أو غير متواتر؟ السند آحاد، فإذا كان آحاد من الواضح أن المشكلة ستتعقد عندنا بمراتب أكثر من المشكلة التي كانت تواجهنا في مسألة ماذا؟ في باب القرآن الكريم. فلهذا أنت تجد أن البعض قال نحن انسداديون في باب الروايات، يعني في الروايات المرتبطة بالعقائد نحن لا نقبل تلك الرواية. أما هذا الكلام لم يصدر من هؤلاء فيما يرتبط بالآيات الواردة في القرآن الكريم وتعرضت للعقائد، وسبب هذا الكلام وسبب هذا التبعير أن القرآن سنده متواتر بخلاف الروايات فإن سندها ماذا؟ آحاد وليس بمتواتر. وهذه عقبة، هذه العقبة وإن كنا نستطيع أن نتجاوز أو نتجاوزها بنحو أو بآخر في القرآن الكريم، بعد لا يمكن أن نتجاوزها ببساطة أين؟ في الرواية، لأن الذي ثبت عندنا من الرواية أي مقدار؟ حجية خبر الواحد، ثبتت حجية خبر الواحد في الفروع، ثبتت عندنا الحجية في الفروع فقط. أما في العقائد فإن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم صرحوا بأن خبر الواحد ليس حجة في باب العقائد وفي باب الأصول. هذه عقبة. العقبة الأخرى التي أيضا لا بد أن يشار إليها هنا هي أن القرآن، أن الرواية، أن القرآن هنا قلنا هو مجمل وليس له ظهور، هسه إما إجمال ذاتي وإما إجمال عرضي. خب الرواية ما تقولون، مجمل أو ليس بمجمل؟ هسه لقائل أن يقول لا، نحن ندعي أن الرواية ليست مجملة، بل هي ماذا؟ ظاهرة، بل هي صريحة ونص. ما الدليل على هذه الدعوة؟ بعد أن علمنا، التفتوا جيدا، بعد أن علمنا أن في كلامهم محط ومتشابه، كيف يمكن أن يدعى بأن كلامهم جميعا هو ماذا؟ هو ظاهر، هو صريح، كيف يمكن لنا ذلك؟ إذا لكي نثبت أن كلامه ليس مجمل نحتاج إلى ضابط، نحتاج إلى دليل. هسه هذا الدليل من أين؟ من رواية؟ لا يتم. إذا لابد أن يكون من ضابط خارج من الرواية. هسه ما هو هذاك الضابط؟ هسه قد يدعي قائل أن الضابط هو العقل، وقد يدعي شخص آخر أن الضابط هو الكشف. أنا من كشف لي من الرواية صحيح أقبله، وما لم ينكشف لي لا أقبله. وقد يدعي شخص ثالث أن الضابط لذلك هو النور الموجود على الرواية، وقد يدعي رابع أن الضابط اتصالي بالمعصوم هو الذي يخبرني أن هذه الطبقة من الروايات صحيحة ومطابقة للواقع، وأن تلك الطائفة الأخرى ماذا؟ غير مطابق. المهم أنت تحتاج إلى ضابط على أساسه تعين ما هي الرواية التي ترجع إليها والرواية التي لا ترجع إليها. العبا الأخرى التي كنا نواجهها هناك في القرآن أن الظهور، ظهور الرواية، هل هو مختص، أن ظهور القرآن كان هناك، هل هو مختص بطبقة معينة أو ليس مختصا بطبقة معينة؟ البحث كان في القرآن، فنفس البحث أيضا يرد هذا في الرواية، وهو أن الروايات الصادرة عنهم هي صادرة للجميع أو صادرة لطبقة دون طبقة. نظرية الباب ما تريد أن تقول، نظرية البابية أو الباب تريد تقول أنت لا ترجع إلى الرواية، أنا الذي أرجع إلى الرواية فأقول ما هو الصحيح وأميله من السقيم. إذن الروايات هي للجميع أو لطبقة خاصة؟ لطبقة خاصة. وهذا أيضا مدعى، أنا أدعي أنها هي ماذا؟ للجميع. لماذا أنت تقول هي لطبقة خاصة بل هي للجميع؟ ثم عندما أدعي للجميع ما هو دليلي على أنه للجميع؟ إذن هذه عقبة أيضا لابد أن نتجاوزها في الرواية حتى يمكن أن نرجع إلى الرواية، أو يمكن لطبقة خاصة أو للجميع أن يرجعوا إليها. العقبة الأخرى التي كانت تواجهنا هناك وهو أن هذا الظهور الذي نستفيده من الرواية ينقسم إلى ظهور ذاتي وإلى ظهور ماذا؟ موضوعي. كما هو واضح، من الواضح أن الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنت تفهم شيء من الرواية والشخص الآخر يفهم شيئا آخر من الرواية، وكلاهما بيده الرواية. خب لماذا فهمك حجة عليك أو فهمه حجة عليك؟ وهل يمكن أن نقول كلا الفهمين حجة؟ خب لا يعقل ذلك، لأنه افترض أن الفهمين كانا متقابلين، واحد يثبت والآخر ماذا؟ ينفي. طب لا يعقل أن نقول أن كلا الفهمين ماذا صحيح، كلا الفهمين مطابق للواقع. هناك عبارة للشهيد الثاني قرأناها في هذا اليوم في بحث اللمعة، هذه العبارة التفتوا جيدا إليها، رواية هناك عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية في باب الوقف، وهو أنه إذا اختلف أرباب الوقف في الوقف الخاص يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف في الوقف الخاص. الرواية وردت أن الإمام سلام الله عليه أجاز بيع الوقف الخاص ولكن علل جواز البيع، إذا لابد أن ندور مدار ماذا؟ مدار العلة التي ذكرت في الرواية. ما هو التعليل الوارد؟ قال فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. إذا الإمام أجاز، الإمام الجواد سلام الله عليه أجاز بيع الوقف الخاص في هذا الحد، في هذه الحدود بحسب هذا الشرط. هنا هاي عبارة الشهيد الثاني، التفتوا للعبارة، يقول ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع. إذن الفقهاء فهمهم للحديث واحد لو متعدد، هذا في الفروع، فكيف أي في العقائد والأصول؟ وإذا اختلفت الأفهام أي فهم هو الحج؟ كل يدعي وصلا بليلى، من يوجد يقول بأنه فهمي هو الخاطئ وفهمك ماذا هو الصح؟ حتى ما عند استعداد كل واحد منا أن يحتمل أن فهمه هو ماذا؟ هو الفهم الخاطئ. خب من الواقع، من الواضح أنه في الواقع الموضوعي فهم أحد الفهمين هو المطابق، أو أحد الأفهام هو المطابق، والباقي هو ماذا؟ مخالف للواقع. وهذا هو الفهم الذاتي والفهم الماذا؟ الموضوعي، أو الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. وهذه المشكلة تواجهنا في الرواية بنحو أعقد مما تواجهنا ماذا؟ تواجهنا في الآية. لماذا؟ سأبين لماذا تواجهنا بنحو أعقد، لأنه الرواية تتكلم من لجميع الطبقات كما سيأتي، يعني تتكلم لأدنى الناس وتتكلم ماذا؟ لأعلى الناس. إذن هذا يفهم هذا المطلب، ذاك يفهم مطلبا آخر، مضافا إلى أنه في الرواية اختلطت الرواية بغير الرواية. لو كان كل الذي بأيدينا كله رواية مقطوع الصدور هذه المشكلة كانت شوية خفيفة، ولكن هناك روايات ماذا؟ منسوبة إليهم ولا واقع لها. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الموارد التي يفترق فيها الرواية، تفترق فيها الرواية عن القرآن الكريم. فلهذا هذه المشكلة، مشكلة الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، تتعقد لنا بنحو أكثر. ثم كانت عقبة أخرى هناك أيضا أشرنا إليها، وهي الظهور الموضوعي في زمن الصدور للظهور الموضوعي في زمن الوصول. فهنا أيضا في الرواية المشكلة تتعقد بمراتب أكثر من التعقيد الموجود أين في الآية. لماذا؟ لأن القرآن نزل لمختلف الناس أولا وعلى مر الأزمان إلى قيام الساعة، ولكن الأئمة سلام الله عليهم في كثير من الأحيان كانوا يطرحون مطالب مرتبطة بماذا؟ بزمانهم الخاص، يعني كانت هناك شبهات في زمانهم كانوا بصدد الجواب عن تلك الشبهات، فلها عمومية أو ليست لها عمومية، ولكن نحن عندما جينا أخذناها بنحو عام، فسرناها بنحو عام تشمل جميع الأزمنة. ومن الواضح أن ذاك الظهور في زمن الصدور شيء، وهذا الذي نفهمه في زمن الوصول شيء آخر. هذه المشكلة، مشكلة ما كانت تواجهنا أين؟ في القرآن الكريم، ولكن هنا تواجهنا لأن الأئمة سلام الله عليهم ما كانوا فقط يتكلمون في العمومات التي هي على مر الأزمان، وإنما كانت هناك أيضا شبهات في أزماء في زمنهم الخاص ينبغي عليهم أن يجاوبوا عليها وأن يجيبوا عليها. ملتفتين؟ إذن هذه المشكلة أيضا موجودة في الرواية ولكنها موجودة بنحو أكثر تعقيدا من الذي كان في الآيات الشريفة. ثم هناك قلنا مجموعة من الشبهات أو مجموعة من العقبات، تعبير بالشبهة غير تام، مجموعة من العقبات، وهي أنه في النتيجة سيثبت لنا الظهور، والظهور لا يفيد إلا الظن كما تقدم. وهل الظن يفيد في العقائد أو لا يفيد في العقائد؟ هذا بحث أشرنا إليه فيما سبق، بأن القرآن الكريم هو بنفسه يقول أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومن الواضح أن أقصى ما تفيده هذه الروايات في المجالات المختلفة، أنتم لا تتكلمون في قضية معينة واضحة مثل الله موجود، لا، في تفصيلات معارف التوحيد نحن لا نستطيع الوصول إلى أكثر من الظهور، والظهور لا يفيد إلا الظن، والظن وليس مغنيا عن الحق في المعارف. نعم قد يكون الظن مفيدا في باب الفروع من باب إمضاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن الظن لا يفيد الحق، لا يفيدنا الحق في باب العقائد. هذه مجموعة من العقبات التي قلنا فيما سبق أنها مشتركة بين القرآن وبين الرواية، بل وجدنا أن بعض هذه العقبات التي كانت هناك هنا صارت أشد تعقيدا من التي كانت في القرآن الكريم. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهي هناك مجموعة، بالإضافة إلى هذه العقبات المتقدمة، هناك مجموعة من العقبات تقف أمام نفس الرواية. هذه العقبات لم نكن نواجهها في القرآن الكريم، ولكن نحن سنواجه هذه العقبات أين؟ في الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. العقبة الأولى ضياع كثير من رواياتهم، وضياع كثير من القرائن، وضياع كثير من البيانات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كنا قد استطعنا في بحث القرآن الكريم أن نتحفظ على أن القرآن الذي بأيدينا هو نفس القرآن النازل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال عدم التحريف في القرآن زيادة ونقصا، ولكنه هذه القضية لا نستطيع أن نثبتها في الرواية، كم من البيانات وكم من الأحاديث وكم من المصنفات التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وكانت تتعرض لمختلف جوانب الإسلام لم تصل إلينا، فتستطيع أن ينكر أحد هذه القضية؟ فلهذا تجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في صفحة 41 من الجزء السابع من تقريرات البحث يقول: وينبغي أن لا ننسى بعد كل ذلك أن جملة كثيرة من الأحاديث بل الأصول والكتب التي صنفها أصحاب الأئمة، هذه المصنفات 400 التي هي لأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي لم يصل إلينا منها إلا دون 100، هذه على فرض أن الذي وصل إلينا هي نفس تلك المصنفات التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن حاول صاحب البحار أن يضيف إليها، وإن حاول أيضا المحدث النوري أن يقول أنه عثرنا على جملة من تلك المصنفات، نحن عندما نرجع إليها لا يمكن أن تصل إلى تلك المصنفات 400 التي صنفها أصحاب الأئمة، والتي هي أصول معارف أهل البيت قد كتبت فيها. وإذا كثير من الروايات، كثير من القرائن، كثير من الأمور ضاعت علينا، ولكن هذه المشكلة لم نكن نواجهها أين؟ في القرآن الكريم، لأن المفروض أن القرآن استطعنا مثلا أن نثبت عدم وقوع التحريف فيه وعدم الزيادة والنقيصة فيه، ولكنه في الرواية نحن لا نستطيع أن ننفي الزيادة جزما ولا نستطيع أن ننفي النقيصة جزما، يعني الزيادة موجودة جزما والنقيصة موجودة ماذا؟ جزما. كثير من رواياتهم ضاعت علينا وهي النقيصة الجزمية، ولو كانت موجودة لكانت تستطيع أن تشرح لنا كثير من البيانات الأخرى التي هي متشابهة، فلو كانت تلك البيانات موجودة لم تكن متشابهة لوجود قرائنها في المقام. ومن الواضح الزيادة موجودة جزما لما سنشير إليه إن شاء الله في بعض الروايات اللاحقة، من ماذا؟ من وجود عملية دس وتزوير واسعة النطاق في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الظاهرة وهي ظاهرة الدس والتزوير في الرواية بدأت من عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا نقرأ في الروايات الواردة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه صعد المنبر ذات يوم قال قد كثرت الكذابة عليه، ألا فليعلم كل من يكتب عليه فليتبوأ مقعده ماذا؟ من النار. إذا تبين أن هذه الظاهرة ظاهرة الدس وظاهرة التزوير وظاهرة إضافة أحاديث إلى النبي ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه بدأت في الصدر الأول من الإسلام، ثم كلما ازداد الإسلام توسعا وازداد الإسلام رقعة ودخلت باقي علماء باقي المذاهب وأشخاص من باقي المذاهب والأديان والملل إلى الدين الإسلامي، نجد بأن ظاهرة الدس والتزوير توسعت بنحو عجيب جدا. فلهذا أنت عندما تأتي إلى الكتب تجد عشرات الكتب كتبت ماذا؟ في الأحاديث الموضوع، ولكن أنت بعد ما عندك فد كتاب مكتوب في الآيات الموضوعة، هذا بعد ما موجود بعد. وهذه ستعقد المشكلة في الروايات بأضعاف ما كنا نواجهها أين؟ في القرآن الكريم. سنقرأ إن شاء الله بعض الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. المهم، إذن المشكلة الأولى التي يختص، أو مشكلتان بعبارة أدق، أو ثلاث مشاكل بعبارة أدق، هي أولا وجود الزيادة في الروايات جزما أولا، ووجود النقيصة في الروايات جزما ثانيا. أما وجود النقيصة فكما قلنا بأنه كثير من الأصول التي صنفت في زمن الأئمة لم تصل بأيدينا، وما وصل إلينا منها أيضا لا دليل على أنها هي التي صنفت في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. تذكرون هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق، قلنا الآن نحن يأتينا شخص، نحن في هذا العصر التفتوا، نحن قرأنا في كتب الرجال أن محمد بن مسلم كان له كتاب في الميراث مثلا، أو كتاب في أصول الدين مثلا، أو كتاب في المستحبات مثلا. الآن يأتينا بعد 1400 سنة شخص يقول وجدت نسخة من كتاب منسوب إلى محمد بن مسلم يقول ألفه في ذلك الزمان، وهذا الكتاب مخطوط الآن في المكتبة الكذائية، وما الدليل على أن هذا الذي هو كذلك هو نفس الذي كتبه محمد بن مسلم؟ يمكن أن نثبت أو لا يمكن؟ لا، لأن الطريق منقطع، ليس أمره كالقرآن سنده متواتر حتى نقول أنه ماذا؟ هذا الذي وصل بأيدينا هو الذي صنفه محمد بن مسلم، هو الذي صنفه زرارة، هو الذي صنفه البيزنطي، لا دليل على ذلك. ملتفتين، هذا مضافا إلى أنه لم يتم لنا إلى الآن، ما استطعنا إلى الآن أن نقول أن كل الأصول 400 وصلت إلينا. أساسا عندما يقول الوشاء دخلت هنا، يعني في مسجد الكوفة، ورأيت 900 محدث يقول كل حدثني جعفر بن محمد، فقط الوشاء يقولها، وأين ذهبت؟ في الروايات في كتب الرجال ارجعوا إلى هذه النقطة. ألسنا نقول بأن مدرسة الإمام الصادق، جامعة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت تحتوي على 4000 تلميذ؟ نقول أو لا نقول؟ وهذا لو كل واحد منهم كان يريد ينقل 5 أحاديث أمتين عن الإمام الصادق، ولابد موجود عندنا هذا العدد من الإمام الصادق. ثم أين هؤلاء 4000؟ إذن ضياع الرواية جزمي مما لا إشكال فيه. يبقى عندنا ماذا؟ زيادة الرواية، وهي ما نعبر عنه بعملية الدس والتزوير الواسعة النطاق التي كانت في زمن النبي وكانت في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. منها هذه الرواية. يقول الرواية عن يونس بن عبد الرحمن إن بعض أصحابنا سأله، يعني سأل الإمام سلام الله عليه وأنا حاضر، فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ خلاف بين الأصحاب أنفسهم، بعض الأصحاب ينكر بشدة الروايات وبعض الآخر يعترض عليه أنه يا أبا محمد لماذا أنت وضعك هكذا، كلما قلنا لك قال الصادق قال الباقر تقول لا أقبله أنه قال الصادق قال الباقر، لماذا تنكر؟ يقول فقال حدثني هشام، يعني أبا محمد قال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، هذه الروايات وأمثال هذه الروايات إذا وصلت إلينا الأصول المصنفة أيضا نشك فيها. لماذا؟ لاحتمال أن هذه الأصول وصلت إلى يد أمثال هؤلاء المزورين فأضافوا إليها ماذا؟ روايات. وأنتم تعلمون في ذاك الوقت الكتب ما مطبوعة بهذا النحو، حتى إذا واحد يريد يضيف عليها حرفا يتضح. أنتم تجدون في زمن الكافي وما بعد الكافي بدأوا ماذا يقولون؟ التفتوا جيدا، بدأوا ماذا يقولون؟ في آخر الكتاب، في آخر الكتاب أخذ يقول هذا المعنى، وهو أنه ترى هذا الكتاب فيه 16000 حديث، ولكن هذا كان أيضا هذا العدد ذكر العدد ينجيه من الدرس والتزوير أو لا ينجي، ويحذف واحد يخلي مكانه واحد. والسند من يذكر ماذا؟ فالسند صحيح يذكره. أنت من أين تعلم بأنه هذا محذوف واحد موضوع مدسوس موضوع محل؟ من أين تعلم؟ فلهذا أنتم تجدون الآن بأنه في نسخ الكافي أكو اختلاف، في نسخ التهذيب يوجد اختلاف. تفتون المطلب، مع أنه كتب الكافي والتهذيب والاستفسار هذه مطمئنين أنها متواترة وصلت إلينا، فما بالك ماذا بتلك الكتب التي هي أحاديث أسنادها؟ التفتوا لعبارة الإمام الصادق يقول فإن فلان قد دس في كتب أصحاب أبي أحاديثه، منسب إلى أبي أحاديثه، حتى تقول هذا منسوب إلى فلان وفلان ضعيف كذاب لا نقبل. لا، هم كانوا يعرفون هذه النقطة، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى المصنفات نفسها وأضافوا إليها روايات. والشاهد على ما نقول، التفتوا للمطلب، والشاهد على ما نقول أنهم عندما كان يعثر الأصحاب على رواية كتب للمصنفين لأصحاب الأئمة كان يأتي بالكتاب ويعرضه على من؟ يعرضه على الإمام، يقول لابن رسول الله هذا الكتاب منسوب إلى يونس بن عبد الرحمن، أكل ما فيه صحيح أو ليس صحيح؟ الإمام عندما كان يقرأه يقول هو حق كله. هذه معناه ماذا؟ معناه المصنفات في تلك الزمان كانت مشكوكة، لو صحيحة كانت مشكوكة، فما بالك ونحن نبتعد عنها 1400 عام، وما بال اللاحقين لنا عندما يبتعدون عنها 5000 عام. وعشرة آلاف عام، شوفوا المشاكل التي ستواجههم بعد ذلك. أنتوا الآن باوعوا، أنا بودي الإخوة ولو بنحو الموجبة الجزئية، هذه الوسائل الشيعة المطبوع طبعا في إيران والمطبوع أخيرا بتحقيق مؤسسة آل البيت، أنا بودي أن الإخوة يشوفون مواضع الاختلاف قليلا وكثيرا. طبعا في عصر واحدة مثل مطبوعاتها، ولعله الآن في أزمنة لاحقة ستظهر لنا نسخ من الوسائل وهواي من هذه الموجودة بأيدينا ماذا؟ أنها تصححها تخطئها، ولكنه في باب الفروع أئمتنا سلام الله عليه أمضوا وقالوا اعملوا بأجر، إن أخطأتم فلكم أجر وإن أصبتم فلكم أجر، نحن أمضينا لكم ذلك، نحن أصحاب الشريعة ونحن أمضينا هذا في الفروع. لكن في العقائد ماذا نفعل؟ هل يوجد إمضاء أن نعمل بكل ما ورد في الروايات في العقائد؟ هيك إمضاء موجود؟ وهل يعقل لو ورد مثل هذا الإمضاء أن اعملوا بالروايات التي قالت أن هذا القرآن الذي بأيديكم ليس محرف، والروايات التي قالت أنه ثلث ما بأيديكم أو نصفه موجود عندما عند الإمام الحجة سلام الله عليه؟ كيف نعمل بهذه الروايات جميعا؟ إذن عملية النقص أو وجود النقص جزما في الروايات ووجود الزيادة جزما في الروايات، ثم أذكر من هذا ضياع القرائن علينا، وهذه مشكلة أخرى. ضياع القرائن يعني هذه القرائن كانت هنا ولكن السائل التفت جيدا، الرواية سمعها من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، مجموعة منها مقدار منها كان مرتبط بالعقائد، مقدار منها كان مرتبط ماذا؟ بالفروع. عندما جاء المصنف أو جاء الصحابي أو الراوي ماذا فعل الرواية؟ قسمها، جزأها، قطعها، فضاعت علينا كثير من القرائن الموجودة في نفس الرواية. فطبعا هذه المشكلة نحن واجهناها أين؟ في باب الفروع. فلهذا تجدون أنه في الأعم الأغلب فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم عندما ينقل صاحب الوسائل رواية من التهذيب، من الاستفسار، من الكافي، يرجعون ماذا؟ إلى التهذيب، إلى الاستفسار، لأن صاحب الوسائل ماذا فعل؟ الروايات الطويلة التي كانت تتكلم في عشرة أبواب فقهية قطع الرواية إلى أجزاء، المرتبط بالإرث وضعها في الإرث، المرتبط بالزكاة وضعها في الزكاة، فضاعت كثير من القرائن السياقية التي كانت موجودة في الرواية. نفس هذه المشكلة نحن نواجهها في العقائد، وهي ضياع القرائن علينا، وهذه غير الزيادة وغير النقيض. هذه المشكلة أيضا موجودة أيضا في روايات العقائد. الآن أضرب لكم مثال في الفروع، نحن أشرنا إلى ذلك. في العقائد الآن أضرب لكم هذا المثال، تعلمون أن هناك رواية وردت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مضمونها، التفتوا جيدا، هذا مضمونها: إن الله خلق آدم على صورته. هاي رواية واردة عندنا. طب الله يصير مادي لو مو مادي؟ مادي واضحة. هذه الرواية نقلت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أنه عندما بين المطلب قيل له: يا ابن رسول الله، جدك يقول إن الله خلق آدم على صورته. قال: ليس كما تذهب. هذه الرواية كان فيها قرينة ولكنه نقلت إليكم بلا قرينة. شنو القرينة؟ قال: مر شخص كان وجهه كذا، وجهه كذا، تذكر الرواية. فعابه شخص جالس عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه هذا لماذا أنتهى الشكل؟ لماذا عينه هكذا؟ لماذا شفتاه هكذا؟ لماذا لماذا لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهره، نهر من؟ هذا المعيب، هذا الذي أخذ يعيب على صورة، على وجه، على شمائل ذلك الإنسان الذي مر من هناك. قال: ويلك، إن الله خلق آدم على صورتي. على صورة من؟ الضمير وين رجع؟ رجع إلى الله، لو رجع إلى هذا الإنسان. بينك وبين الله ستشوفوا هذه القرينة عندما تضيع المطلب الجديد يختلف. إن الله خلق آدم على صورة هذا الإنسان، هذا آدمي وآدم أيضا آدمي، هذا بشر وآدم بشر، حتى الفرق فيما بينهم أنه واحد مثلا أنفه كذا واحد أنفه كذا، واحد عيناه كذا واحد عيناه كذا، وهذا أمر نسبي، ما تراه جميل قد يراه غيرك ماذا؟ قبيح، وما تراه قبيح قد يراه غيرك ماذا؟ جميل. إذن ضياع القرائن. هسه في مسألة التفتوا جيدا في الفروع، الحلها عن طريق ماذا؟ عن أصالة عدم القرينة، عدم القرينة المتصلة، عدم القرينة المنفصلة، عدم عدم عدم، الحل المشكلة. وهذه الأصول نقول أصول عقلائية أمضاها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذه الأصول التي هي أصول عقلائية وهي غير جزمية وإنما تفيد الظن، يمكن إعمالها في العقائد أو لا يمكن؟ طبعا أنا لا أدعي أنه لا يمكن، ولكن أقول لمن يريد أن يدخل إلى الروايات ويؤسس العقائد على أساس الروايات لا بد أن ينشئ لنا علم الأصول المرتبط ماذا؟ بالعقائد. كيف أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم ماذا فعلوا عندما أرادوا أن يدخلوا إلى علم الفروع؟ ماذا فعلوا؟ أسسوا علما باسم عنوان علم الأصول، ولكن علم أصول الفقه. فمن يريد أن يدخل إلى الرواية ويستنبط العقائد من الرواية لابد أن يوجد ماذا عنده؟ علم أصول العقائد بعد، مو علم أصول الفقه. خب يوجد عندنا مثل هذا العلم، أسست مثل هذه القواعد حتى تنجينا من الاشتباه، تنجينا من الخلط، تنجينا من إلى غير ذلك. وواحدا من أهم أبوابي، من أهم أبواب علم أصول الفقه هو باب تعارض الأدلة الشرعية. هذا باب التعارض الأدلة موجود في العقائد وغير موجود في العقائد، ها؟ إذن ماذا نفعل في باب تعارض أدلة، مو أدلة الفقه وإنما أدلة العقائد، أدلة الأصول، ماذا نفعل؟ فلهذا أنا قلت بأنه تعبير الإشكالات غير تام، وإنما لابد أن نعبر ماذا؟ عقبات. هذه العقبات لابد من تجاوزها، عند ذلك استطاع أحد أن يتجاوزها عند ذلك فليدخل إلى الرواية. ولكن هو نفس هذا العلم، يا علم، علم تأسيس علم أصول العقائد، أنا في اعتقادي أنه كثير من أبوابه، كثير من مسائله لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال تأسيس قواعد عقلية، وأشرنا إلى بعضها. واحدة منها ماذا؟ الحسن والقبح العقلي. الحسن والقبح العقلي، هذا نقلي لعقلي، وهذه واحدة من مبادئ الدخول إلى علم العقل، وسنشير إلى بعضها الآخر إن شاء الله تعالى. مش عقبة أخرى كانت توجد عندنا في الرواية غير موجودة في الآيات، وهي تصرف الرواة والنقل بالمعنى. التفتوا لهذه المشكلة في القرآن، هذه المشكلة ماذا؟ لم تكن موجودة. لماذا؟ لأن اعتقادنا أن هذه هي الألفاظ التي نزلت على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبينها لنا. ولكن هل يستطيع أن يدعي مدع ويقيم الدليل عليه أن ما بأيدينا من الروايات المرتبطة بالأصول أو الروايات المرتبطة بالفروع هي ألفاظ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بغض النظر أنها صدرت منهم أم لم تصدر؟ لا، صدرت منهم، يعني جزمنا أن هذه الرواية صدرت من أئمة أهل البيت، جزمنا بذلك، ولكنه هذه هي ألفاظه أو ألفاظ الراوي. ها؟ لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه أنا أجزم أنه عندما الإمام قال هنا في هذه هنا الرواية عندما قالت في الإمام كان قد قال في، أساسا هذا في القرآن لا يمكن ادعاؤه، لأن هناك بحث في الزيادة والنقيصة في القرآن، أنه أكو زيادة والنقيصة في الحروف أو ما لا توجد. مسلم راجعوا أنتم بيان السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول لا دليل، بل نقبل أن هناك زيادة ونقيصة في القرآن من خلال ماذا؟ من خلال الحروف، نقبله وأنتم تعلمون إذا مرة واحد يعبر على ومرة واحد يعبر عنه إيش قد فرق يصير. تقدم بعد في بحث الجبر فيما سبق، قلنا بأنه إذا قلنا يجب على الله شنو معنى، وقلنا يجب على الله ماذا شنو معنى، إذن هذا المطلب إذا لم يمكن إحرازه في القرآن فكيف يمكن إحرازه في رواية أهل البيت؟ خصوصا التفتوا للمطلب، خصوصا إذا علمنا أن جملة من الناقلين من الروايات وليسوا بالقليل لم يكونوا من أصحاب اللغة العربية، لسانهم كان عربي أو غير عربي، غير عربي، فهو بمقدار فهمه من اللغة العربية سمع شيئا من المعصوم سلام الله عليه وتصرف ونقله، ثم نقله بعنوان قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أنا الله يعلم بعض الأحيان من أجلس هذه المجالس، مثلا في هذه المجالس اللي الآن عندنا في البحوث الفلسفية مع بعض الأساتذة، أجد بأنه مطلب أبينه أقرره في نفس مجلس المناقشة، عندما يأتي الطرف لمناقشة كلامي وأنا جالس في الجلسة يقرره عكس ما قلته تماما، يقرره المطلب وأنا جالس مو سطح نهماتين مختلف، لا متساويين متقاربين، ولكن أنا أبين مطلب هو يفهم ماذا مطلبا آخر، فعندما يبدأ بالتقرير يقرر خلاف ما قلته. كونوا على ثقة، مو مورد وموردين، موارد متعددة، تقول المطلب بعد أن يبدأ هو يريد أن يناقشك يقول أنت تقول هكذا، تقول لا والله ما قلت هكذا، فكيف والمتكلم هو المعصوم؟ التفتوا جيدا، والسامع إنسان عادي جدا عادي، سأفترض أن المتكلم مرجع والسامع إنسان عادي من الشارع وجلس، وكان المتكلم يتكلم في أعقد المطالب التوحيدية والسامع هو من؟ ها؟ فإنسان عادي، هذا عندما يذهب إلى البيت ويكتب الرواية بأي معنى سيكتبها لك؟ أنت مو عندما تنقل الرواية من العقاد تنظر إلى علم الراوي ولا تنظر إلى علم الراوي، من أصلا من يرى هذه النقطة أصلا إلى مدخلي أبدا، مهم رواية سيفترض من الرواية صحيحة، أما عندما تأتي إلى الراوي تجده إنسان عادي جدا، فكيف استطاع أن يستوعب هذا المطلب الدقيق الذي ذكره الإمام سلام الله عليه؟ أنا لا أعلم. بلي اي بلي، ولكنه اذا شككت انه ليس بضابط ماذا تفعل؟ الاصالة عدم التصرف، اصالة عدم التصرف، اصالة عدم التصرف وين؟ في الفروع وفي سيرة العقل. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو نفسه هذه في صفحة 32 من تقرات بحثي يقول تصرف الرواة والنقل بالمعنى، وتصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيته في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان، مع أنها في أمور عرفية، لأنه الفقه مرتبط بطبقة مختصة من الناس لجميع الناس، ها؟ لجميع الناس، مع ذلك ينقلون لك ماذا بالمعنى؟ فكيف والمطلب مرتبط بمعارف التوحيد؟ فلهذا انت جنابك، التفت جيدا، انت جنابك لا تأتي عندما ينقل شخص في معارف التوحيد مطلب لترى بأن مستواه كان عالم لو كان جاهل، فقط تبحث أنه ماذا ضابط، شنو معنى الضابط؟ يعني ينقل بالألفاظ؟ لا لا، تقول نقل لي المعنى بنحو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لم يتغير معناه، هذا فقط، هذه إن شاء الله لم يتغير معناه، من تقوله أصالة عدم التصرف بنحو يخل بالمعنى، وهذا أصل عقلائي هذا صحيح مو صحيح، وعلى فرض الصحة يفيد ماذا؟ يفيد الظن، وهو أيضا في الفروع لا في الأصول. أيضا هذه عقبة نواجهها في الرواية ولم نكن نواجهها ماذا في القرآن الكريم، عقبات أخرى وهي عقبة ثالثة وهي التقية أو عقبة التقية وعقبة مستويات الرواة وعقبات أخرى إن شاء الله نشير إليها غدا، والحمد لله رب العالمين.